ما كمان ولا حاجه بس هي تعود كم علبه السجاير نفسك تبطل؟ نفسي طبعا ابطل. امال ايه اللي بيحصل؟ اهو بطلتها بلاقي اعصابي مشدوده. اه والله. يعني الزهق والخنقه ولا ايه بالظبط؟ زحمه والزهق والخنقه والزباين و... البلد كلها. ربنا يكرمك. اه رب. شكرا. اي خدمه جميله. مين السبب؟ ها؟ مين السبب؟ الاصحاب طبعا. ازاي عملوا ايه؟ كنا بنشرب سجاير واصحاب مع بعض، انا كل راجل بيروح يجيب سجاير ويش بروح عشان تبقى راجل يعني؟ اه الرجوله وبتاع والكلام ده والتت بعلبه السجاير والكلام ده. بتدخن قد ايه؟ يعني في اليوم بشرب بتاع علبتين. كتير قوي. انت عارف اضرارها؟ اه ما هو كاتب لك على علبه كل اضرارها. طب ولسه بتدخن ليه؟ اهو ما دي حريه بقى. حريه شخصيه يعني؟ اه يعني المفترض ما يسالكش؟ لا ما اسال في اي شيء الا الواحد بس بيشرب سجاير ما تشربش بل عارف كل الاضرار بتاعتها. اه وبتدخن؟ وبدخن. ربنا يتوب عليك. امين يا رب. شكرا. العفو فن تحت. ازاي كانت يعني قالوا لك ايه؟ قالوا لي مثلا جرب جرب اشرب السجاير دي مع مره مع مره ابتديت انا اشرب السجاير بقى. خدت عليها بقى؟ اه ابتديت انا اشتريها بقى. بتجيب كم علبه في يوم؟ لا هي علبه واحده يعني اصل انا ما بشربش سجاير كتير يعني. هي علبه واحده. تخلصها في اليوم؟ لا ما تقعدش معايا يوم كامل. هي تقعد معايا مثلا يومين كده ولا حاجه. يومين يومين ونص كده يعني. طب تقول ايه الكل بيدخن؟ اقول له طبعا يبعد عن السجاير ويبطلها خالص يعني. يعني مضره بالصحه ومضره في كل حاجه يعني حتى شرع ربنا ما حرمها في كل حاجه يعني. شكرا. مضره وعارف اضرارها. طب بتدخن ليه؟ والله هم الصحاب السبب يعني في الثانويه حضرتك في الثانويه هم اللي عودونا عليها هم كانوا يشربها. كمان بس يعني كلهم علم. وبعدين ببجي كل ما بحاول ان انا بطلها بالزبون طبعا بيفكرني بحكم مهنتي وكده بيعزم عليا سجاره جابت سجاره للاسف مش عارف ابطلت. هي عاده سيئه حقيقي يعني. حقيقي. وعارف اضرارها وعارف كل حاجه. اكيد اكيد اكيد. في البدايه جت ازاي؟ البدايه يعني واحد صحاب صحاب بيعزم عليا بعزم عليه كده يعني هي جت كده. اه نفسك تبطل؟ نفسي والله. ما عندكش علاج بقى؟ شوفنا اه والله العظيم بكلمك جد نفسي حاولت قبل كده بطلها بس ما عرفتش. طب ما بتبطلش ليه؟ والله نفسي والله الواحد تعب منها والله. نفسي والله. ايه اللي حصل لك؟ يعني صدر الواحد بتعب كحه وبتاع ومش عارف ايه كده يعني وبرضه اللي قاعد في البيت كل مش عارف ايه. بنتمنى من الشباب يعني يتعظ بقى ويشوف الناس اللي هي جربت قبل كده يعني وشافت المناظر بتاعتها عامله ازاي يعني ما يحاولش يعني لانها مش مستحبه حقيقي وبعدين ما فيهاش فايده. ما فيش فايده حقيقي ما فيهاش فايده. ف ربنا يسهل لنا ونبطلها يعني يا ريت. وحضرتك ان شاء الله طب انا والله بطلها والله. انا لو قلت لك حاجه دلوقتي ممكن تعملها؟ يا ريت. انك انت تطفي السجاره وترميها. وانا ايه؟ خد ايه؟ تتكلم انا عايزك تخاطب اللي بيتفرج عليهم اللي بيدخنوا. والله انا اقول لهم يعني اتقوا الله سبحانه وتعالى في انفسكم. الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. قي نفسك النار يا ايها المسلم، قي نفسك النار ايتها المسلمه. يعني اطروا انفسكم والزموها بطاعه الله سبحانه وتعالى. سمعنا الشباب المشاكل كلها سببها صحبه أو اعتقاد الحرية الشخصية أو الرجولة أو يعني استسهال الأمر واستبساطه، مع أنه كما كان هذه الصورة التي رأيناها قبل 9 أسابيع كان مع ابنه وبعد 9 أسابيع يعني وافته المنية. نحن بحاجة ملهم إلى أن نقف وقفات مع أسباب التدخين. نعم. إذا وقفنا وقفات مع أسباب التدخين وبدأنا نأخذ سببا سببا ونضع له أصول وقواعد سوف بإذن الله سبحانه وتعالى نتغلب على هذه العادة بإذن الله إن شاء الله. بالإضافة إلى حملة شعبية حملة اجتماعية المجتمع كله يساعدنا، الإعلام، التعليم، الحكومات، المسؤولين، ولاة الأمور، الآباء، الأمهات، سائقي الميكروباصات. أنا أعتقد أننا لو قمنا بحملة وأنا أقولها لك صادقا الآن، لو قمنا بحملة لسائق الميكروباص وقلنا له إذا

الحمد لله بفضل الله ربنا سبحانه وتعالى تابع عليا بقى الوقت يمكن 3 سنين الحمد لله رب العالمين. فانا سمعت ادخلات كتير في اخ الوقت يتكلم على السجاير اللي هو بطلها ورجع لها تاني، واخ تاني يتكلم برضو واصحاب السوق والكلام. طبعا اصحاب السوق استاذ منى ده اساسي، اولا اصحاب السوق لازم الانسان ان انا يجتنب اصحاب السوق دول، صحيح، عشان ده حاجه اساسيه من ترك مثلا اللي هو تبطيل السجاير. نعم. اما الانسان اللي بيدخل معلش في لو طولت شويه، عشان اول مره ده على فكره ادخل على قناه الرحمه. اتفضل قعدها بحضرتك. اتفضل اتفضل. فانا كنت من المدخنين السجاير. تمام. فكل انسان بيقول انا عايز ابطل السجاير ومش عارف ايه اسمه لهم، ويشهد ربنا سبحانه وتعالى كلمه بيقول هو اصلا مش عايز يبطل. علشان هو لو عايز يبطل اصلا يبطل. اولا يستعن بالله، لان والله والله والله هي شيء لا ليها اهميه ولا كرامه خالص، ليس لها قيمه. نعم. اللي بيقول انا ببطل واعصابه مش اعصاب، انا كنت من المتدخنين لحد كنت بشرب 3000 في اليوم. اقول لك حاجه يا استاذ احمد الاول. اتفضل. انت بداتها وعندك كم سنه؟ انا بداتها وانا عندي يمكن 18 سنه و 19 سنه. السبب بقى؟ السبب زي ما هو بيقول اصحاب السوق والصحوبيه والحاجات دي. تمام. لدرجه انا كنت والله العظيم 3 وربنا يشهد على اليمين ده. انا كنت شغال في دوله اوروبيه اليونان. تمام. لحد هو يهودي اللي انا كنت شغال عنده بقى يقول لي انت بتشرب السجاير بكتره دي كده ليه؟ بقى تشرب 3 علب، العلبه بقى 25 سيجاره. تمام. وبعدين بطلتها، بس المره اللي بطلتها فعلا ما رجعتلهاش، لدرجه انا بقدر ما في قلب الزباله والله العظيم واجيبها تاني. بس انا صدقت مع ربنا سبحانه وتعالى وسجدت وعدت ادعي ربنا سبحانه وتعالى. يعني عملت ايه؟ قول لي يا استاذ احمد. انا والبعث حق والقبر حق ومحمد حق صلى الله عليه وسلم. ايوه اسمه. لا قول لي انا عايز برضو يعني انا الحاجه الجميله ان تبدا جارب عمليه موجوده بيبقى تاثيرها اكثر واكثر، ولكن انا عايز اقول لك استاذ احمد، انت عزمت وتوكلت واستعنت بالله تبارك وتعالى وصدقت مع الله يا رب خلاص انا عايز ابطل سجاير. لا، الفتره الاخيره قبل ما تبطل الحاله النفسيه كانت ايه؟ الحاله النفسيه كانت ايه؟ اولا يا استاذ ملهم، انا لما طلبت من ربنا سبحانه وتعالى بطلها صدقت اولا مع ربنا سبحانه وتعالى، وقعدت ادعي لربنا سبحانه وتعالى يوفقني وابعد عنها. تمام. اما بالنسبه للحاله النفسيه بعد ما بطلتها والله العظيم حسيت براحه نفسيه اكتر، الحمد لله. وحتى موضوع الاكل، اي موضوع الاكل، نفسك اتفتح للاكل كده. الاول السجاير احنا لما كنا بنجوع بدل نشرب سجاير بدل ناكلها مكان الاكل. تمام يا استاذ ملهم، ربنا يكرمك ويعينك. واتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ثم منكم يعني. نعم. وكل شاب يسمعني الوقت اللي هو عايز يبطلها هيبطلها، اما اللي بيقول مش هبطلها ده هو اصلا مش عايز يبطلها. تمام يا استاذ ملهم، وشكرا على المداخله. ربنا يكرمك وسعداء بمداخلتك معانا لاول مره يا استاذ احمد، شكرا جزيلا. مش قادر يعني، هذا من الشيطان، هذا من الشيطان، ان يقنعك الشيطان او ان يركب في عقلك الباطن انك غير قادر. كم من واحد قال انا غير قادر، فلما قال انا قادر باذن الله سبحانه وتعالى تغلب عليه. اذا انت بحاجه ان تكون قادر، ان تقتنع من الداخل ان لديك المقدره. ان لديك المقدره. في الاول كان اول نفس سحبه ضحك عليه الزملاء والاصدقاء، مش قادر يشرب. الآن يقول مش قادر أبطل. هم ضحكوا علي بشبهة مش قادر في الأول، قالوا أنت مش قادر تشرب، أنت مش راجل، أنت عيل، أنت صغير. فبدأ يشرب لأنه قيل له أنت مش قادر. نحن نقول له الآن إذا قيل لك أنت مش قادر تبطل، ينبغي أن تحرك في قلبك رجولة، لأنه قيلت لك الكلمة في الأول فوقعت فيها. الآن تستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى إذا لجأت إلى الله. ومن يستعن بالله يعينه الله. نعم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فنحن بحاجة أن نتوكل ونعتمد ونصدق مع الله جل وعلا فيعين الله. السبب الثاني ذكر في طيات كلامي التقرير والإخوة، صديق السوء. صديق السوء، أتوقف بعد الاتصال. طيب يلا. أستاذ محمد، السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. ازيك يا استاذ منى؟ الله يسلم حضرتك، اهلا وسهلا. السلام عليكم يا شيخ محمد. يا مرحبا، اهلا وسهلا بك يا اخي. والله يا شيخ ملهم، يا استاذ ملهم. نعم. يعني هو الموضوع ايجابي. طيب. بالنسبه للشباب وبالنسبه لكل مدخن يعني. هو عن نفسي انا شخصيا لما كنت مدخن. ايوه. فكنت استحي لما اشوف الشيخ الامام بتاعنا في المسجد معدي من الشارع على اداره السجاره او اداره الشيشه. طب الاول انا يعني اخاف من ربنا. ايوه تمام. بس يا فادي النقطه الايجابيه اللي احنا مفروض عليا وعلى الناس كلها يعملها فضل الخالق قبل المخلوق. صحيح صحيح، ربنا يكرمك ويعزك يا رب، شكرا جزيلا. شيخنا الصحبه الفاسده،